قد يكون الداعي المدعو متعارفين ويعني يأتي أحدهم الآخر ولكن يظهر مقارنة أن هذه الدعوة للرشوة. نعم. يمتنع. يمتنع. ما دام غلب على ظنه أنها أن الدعوة رشوة فلا يجب. لكن صار من عادتهم أن التداعي أن بعضهما يدعو بعضا فالأصل عدم ذلك.